سائر جمودهم في بعض المسائل مخالف للصواب. كل مسلم مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل مال امرئ المسلمين إلا بطيبة من نفسه. كل هذا يؤيد ما رواه مسلم أنها تبقى عنده وديعة. إنما اختلف من ذكر، منهم من يقول ينفقها ومنهم من يقول يبقيها، والصحيح أنه لا انفاقها كما سيأتي ترجيحه، له إنفاقها بعد السنة، وهو ضامن لها على ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه. قال: كنت ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوه الدال على وجوب ضمانها، وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن معه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن بإلقائها ولم يأمره بالتصدق بها، ثم أمره بعد الإذن للاستنزاف أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر، وذلك تضمين لها. قال المسألة الثانية: إضالة الغنم. فقد اتفق العلماء على أن الوالد الغنم في مكان القبر البعيد من العمران أن يأكلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا اتفاق عجيب، فإن في صحيح مسلم ما ترى، يعني كلام النووي قوله وضالة الغنم، شرح الحديث ثاب اللقطة، قال لك أو لأخيك أو للذئب، معنى الإذن في أخذها وليس في أكلها، في أخذها بخلاف الإبل، وفرق يعني الإبل ما يأذن لها أن يأخذها حتى لو كان في الصحراء. فرق صلى الله عليه وسلم بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية، وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر، حيث أنه يتبعها فيجد صاحبها، وامتناعها من الذئب وغيرها من سباع، من صغار السباع، يعني السبع يأكلها، يعني الذي هو النمر يأكل الإبل، كان الأسد أيضا يكفز عليه ويأخذها، لكن من صغار السبع. والغنم بخلاف ذلك، فلذلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب، فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا. النووي الآن ينقل على أنه ما هو يأكلها في الحال، وإنما يأكلها بعد تريف سنة. أما الذي ذكره الصنعاني غريب من الاتفاق، فهذا الاتفاق فيه نظر، يعني ليس له أن يأكلها في الحال، له أن يعرفها بعد السنة يأكلها، وإن أكلها ضمنها. سواء إن شاء أكلها أو باعها بعد السنة، له أن ينفقها كما يريد مع ضمانها إذا جاء صاحبها. بقي ما إذا لم يأتي حتى يلقى الله عز وجل، ما عليه إثم وراء ذلك إذا عرفها. رعايتها إذا جاء صاحبها يكون شريكا في الخلائف كما يصنع أصحاب المواشي. يدفع ما حصل من خسارة في حق الضمان إن شاء، يعني يقول له خسرت عليه كذا وكذا في رعايته في كذا، إن طابت نفسها أن يعطيه تطوعا ضمانها وأجوال الله، هذا الذي عليه الأدلة، وإن لم تطب له أن يعطيه مقابل حفظه، مقابل حفظه ورعايته أتعابا، رعاية حق النفقة حق الراعي هكذا، سواء كانت ناقة أو كان يعني ذكر أو أنثى أو من الغنم وغيرها. إن كانت لها خلائف فهو شريكهم في خلائفها كما يتشارك أصحاب المواشي، فإنك تضع بقرتك مثلا عند إنسان يستفيد من حليبها ومواشيها بينه وبين صاحب البقرة بكذا كذا، إما بالنصف أو كذا، ثم يعيدها متى أراد، وهكذا الإبل وهكذا الغنم، كثير من الناس لحاله يتشاركون في الأراضي وفي المواشي. قال إنما أنا معارضة بالهلاك متردده بين أن تأخذها أو أخذ، فالمراد به أنه أعم من صاحبها أو ملتقط آخر، والمراد من الذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. الذئب يطلق يطلقون على لفظ عام، هو يراد به الخاص عند الناس، هنا مخصوص الغنم، يعني وحش من الوحوش مخصوص الغنم عليها ضرارة شديدة أكثر من ضرارة الضبع على الغنم، على الضبع ضرارة على الحمير وعلى كثير من الدواب، لكن هذا أكثر مسلط عليها الذئب مسلط على الغنم. الذئب نوع من الوحوش، نوع من السباع، السباع. ولعلكم ترون في بعض حدائق الحيوانات نوع يسمى الذئب، نوع واحد ما هو كل ذئب يقال له، ويجمعها السباع ويجمعها الوحوش، هذه الأشياء يجمعها له السباع والوحوش أشبه بالكلب، إنما نحيف بعضهم وسريع في الجري إلى الغاية. قال وفيه حث على هذا مما يدل أنه لا يملكها، وأن اللام ليس للتمليك، لو كان يملكها لما كان البقية الملك صاحبها لقوله لك أو لصاحبك، فهذا الإجماع على القول بأن اللام للتمليك فيه تعارض مع ما تقدم. صحيح، يعني لو تركها نظير ضالة الحرم، لو تركت ربما يأتي صاحبها يلتمس يجدها، فإن أخذت قد يأتي ما يجدها، يكون قد يأس منها فيسافر فيتركها، فهكذا الناقة إذا خرجت تلتمسها في أماكن الشجر في أماكن مظنة وجودها يجدها، بينما إذا أخذها إنسان تحتاج إلى تعريف، احتواها في حجرته ولا ترى إلا بعد تعريف. فمن السهل على من يبحث في البراري أن يجد مواشيه يعني التي لما يعني قد لا تتلف، أسهل عليه من أن تكون في الحجر. محتجل به نعم، لكن قوله فليشهد، هذا الإشهاد عليها ما انتشر بينهم أنهم يشهد عليها بكل شيء، إنما إذا خشي موتا كسائر الوصايا، أو إذا خشي تصرف أولاده بها من تصرفا سيئا أو نحو ذلك، وإلا فالإشهاد ما هو لازم على كل قطع، ما انتشر هذا سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وعيار بكثر المهملة، وعيار بكثر المهملة آخره خاطر راقب الجمع ابن حمار له من حيوان معروف صحابي معروف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد نقطة لم يشهد له يعلم، وليحفظ عقابها ووكاءها ثم لا يكتب ولا يرجم، فإن جاء ربها فهو أحق بها إلا وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن جابر وابن حبان. قال: تقدم الكلام في اللقطة والعقاق والوكاء، وأما هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعملين على التقاطها. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قوله الشافعي، فقال: يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها. وذهب الهامي ومالك وهو أحد قوله الشافعي لأنه لا يجب، قالوا: لعدم ذكر الإشهاد على اللقطة في الأحاديث الصحيحة فيحمل هذا على النبي. وقال الأولون: هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد، ولا بنا في ذلك عدم ذكره في غيره من الأحاديث، والحق وجوب الإشهاد. إذا خيف ضياعه عند الموت، عند تسلط الأولاد عليها أو ما كان من ذلك، أما إن لم يخف ضياعها وهو متولي تعريفها فيما بينه وبين الله عز وجل فلا يجب، لتلك الأدلة التي ليس فيها الإشهاد، فهذا في نوع مخصوص. قال: وفي قوله فهو مال الله يؤتيه من يشاء دليل للظاهرية لأنها تصير ملكا للمنتقض ولا يظلمها، وقد يجاب بأن هذا مقيد بما سأل من إيجاب الضمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يؤتيه من يشاء، فالمراد أنه يحل انتفاعه بنا بعد مرور سنة التعريف. وأيضا إذا مرت إلى أن لقي الله عز وجل لم يجد صاحبها ليس عليه وزر، قد آتاه الله بعد صبره عليها ولم يأتي صاحبها، فإن طابت نفسه أن يتصدق بمضمونها أو مقابلها على نية صاحبها بها ونحمته، إلا أن استنفقها ما عليه وزر من هذا الباب. قال: عبد الرحمن التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القرض الحالي، رواه مسلم. قال ابن علي وعن عبد الرحمن بن عثمان السيمي وهو قرشي وهو ابن اخي طلحه بن عبد الله صحابي، وقيل انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه رؤيه، واسلم يوم الحديبيه وقيل يوم الفتح، وقتل مع ابن الزبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط الحاج، رواه مسلم، اي عن التقاط الرجل ما ضاع الحاج، والمراد ما ضاع بمكة لما تقدم من حديث أبي هريرة أنها لا تحل لقطتها إلا لموجب. وتقدم أنه حمل الجمهور على أنه نهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف بها، فإنه يحل، قال وإنما تصرف لقطة الحال بذلك إن كان إيصالها إلى أقاربها، لأنها إن كانت لمكي فطاهرون، وإن كانت لآفاق فلا يخلو أفق في الغالب من والد منه إليها، فإذا عمرها والدها في كل عام جاءت توصل إلى معرفة صاحبها أحدهم المطار. وقال جماعة هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاعتاد المنتقل إلى المبالغة في التعريف بها. والله القول الأول أن حديث النهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد، فالذي انتصت فيه لقطة مكة أنها لا تلتقط إلا للتعريف بها أبدا ولا يجوز للتمليك. ويحتمل أن هذا التمليك، ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحال مغلقا في مكة وغيرها، لأنه هنا مغلق ولا دليل على تقييده بكونها في مكة. بس مكة دل الدليل عليه، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي معرف بها باستمرار، وهذا فيه يعني زجر لذلك الملتقط، لأنه يشق عليها أن يعرفها الاستمرار حتى ولو في أيام الحج ومشغول بالحج فضلا عن غيره. يلا إيه اسردوا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا لا يحل نار من السباع والثمار الاهل واللقطه من مال المعارف الا ان يستغني عنها. رواه ابو داود. نعم صحيح. فرق بين مال الحربي والذمي والمعاهد، المعاهد لقطة ماله كلقطة لقطة المسلم، معرف وله حقه. أما الحربي الذي هو حربي حيث أنه حاربوهم يأخذ بالغنيمة، يأخذ بالفيء، يأخذ. نعم. قال عن المسلم مع ذلك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحب نار من السباع والحمار والأهل ولا تقط من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. ويأتي الكلام على تحريم ما ذكر من في باب الأطعمة، وذكر أحدهما لقوله: واللقطة من مال معاهد، فدل على أن اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم، وهذا محمول على التقاطها من محل غائره أهله أو كلهم ذميون، وإذا لم تلقط لا تحرم من مال أي إنسان عند التقاطها. وقوله إلا أن يستغني عنها الأول، وأول بالحقيقة مسألة التبرع ونفيها أو بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف بها مسألة أيضا، فعبر عنه بالاستغناء لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب، فإنه لو لم يستغن عنها لبلغ في طلبها أو نحو ذلك. دون ابن السباع لفظ عام خصص فيه منه بعض خصص ببعض الأحاديث مثل الضبع، الضبع صيد فيه إشارة، الضبع له ناب هو من السباع. طيب والثمار الأهل، نعم ثمار الأهل محرم، واللقطة من مال معاهد كذلك أيضا شأنها شأن اللقطة من مال المسلم، قوله إلا أن يستغني عنها سواء استغنى عنها المعاهد أو المسلم، فكلمة استغني عنها عائد على المعاهد على المسلم وسائر اللقطات، بما أوله الصنعاني رحمه الله بما كان حقيرا أو بما كان بعد تعريفها حتى صارت ملكا لذلك يعني مال للإنفاق وهو ضامن لها. قال فإلا جل قال من هو ابن شاف المهزف اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو نشيئة، فقال جمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حاجة ضرورة فيأمر ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه شيء. وقال أحمد إذا لم يكن من بستان حائط جاز له الأكل من الباقية الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج إلى ذلك، وفي الأخرى إذا احتاج ورغمان عليه بحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقي يعني حديث ابن عمر موضوعا: إذا مر أحدكم في حالة الكبيرة ولا يتخذ خبنة خبنة ولا يتخذ خبنة أخرجه الترمذي والدارمي وقال البيهقي لم يصح وجاء من صوت أخرى قوية. بل هو صالح الاحتياج، يعني المسألة الأصل في أموال الناس حرمة، سواء في بساتينهم أو في ضروع مواشيهم، لكن عند الحاجة والجوع والمسقبة وأخذ شيئا ما يسد به حاجته غير متخذ خبنة جاز ذلك. جاز ذلك بعد أن ينادى صاحب الاستان فإن وجده سأل منه ما يسد به حاجته ولم يجده فأكله. فليس فيه أن كل إنسان يأخذ من الاستان ما يريد، وإلا لا أتلفت بساتين الناس، هذا محتاج سيأخذ ما يريد، ذاك محتاج سيأخذ منه ما بقي له شيء. إذا كان في العرف، نحن في العرف يترك تنزع، العرف عندنا يترك تنزع من المزرعة، يأخذ حاجة. يأخذ؟ ننزع هذا الحب والقمح. يأكل. البيض فقط ما. خير إن شاء الله، إذا طابت نفوسهم ما خلص شأنهم في ذلك، وللأصل عدم هذا، الأصل أنها يعطي بنفسه، فإن أبى وكان محتاجا ذاك وأخذ ما يسد به حاجته بدون متخذ الخبنة أي متخذ شيء في بيته أو مدخر من ذلك له. قال المسلم رحمه الله بحق أن من دون هذا أكثر عن ذلك الصحيح، وقد احتج بكثير من الأحكام من وضعناها، وقد تجد ذلك في كتابه المنحة فيما علم الشافعي في قوله على الصحة. هذا بحاجة نحن إليه، لو وجد هذا الكتاب رسالة المنحة فيما علق الشافعي بالصحة للصنعان، هذه أشياء كثيرة للشافعي يقول إن صح الحديث هكذا ولا لا، إن صح فهذا يعني لو وجدت هذه الرسالة جيد للصنعان يعتنى بها وتنشر. ما أظنه إلا قال المصنف رحمه الله الحق كذا، وقد بينت ذلك في كتابي هناك أنه إما لا أحدهما يظهر هل هو الحافظ أم لم. قال في المسألة خلاف الأقاويل كثيرة، وقد نقلها الشارح عن المهذب ولم يتخلص بتخلص الزهد لتعارض الأحاديث الإباحة، والنهي لم تقر أحاديث الإباحة على أهل الأرض، وهو حرمة النهي الآدمي وأحاديث النهي أكد ذلك الأصل. يزرعونها المس الذي قال احتفظوا بها أو يحتفظون بها لعام آخر إلى مدة يظنون تلفها أو كذا، ثم يزرعونها المستحقين على نيتهم، ثم هي دولة إن جاء أصحابها وأثبت ممكن يعوضونها، أما إذا أخذها واحد يزرعونهم. حريقون الله أكبر، بعدين أشياء كثيرة أشياء جميلة بعض أشياء مهمة أكثر من هذا، لأنهم ظهر ما لهم قدرة على أن يتحملوا الحق الحجي كل سنة، لكن لو أنهم تصدقوا بها على نياتهم بعد العجز كان أولا. بعد يعني في وقت الإحراق إذا أدركهم سيحرقون أخر شيء ما عليه. Thank you.